سؤال الأخ يقول أن له صديق ويعمل على سيارة وانفجرت هذه السيارة، وجاء تعويض بالدية من شركة التأمين، هل يجوز أن يأخذه؟ نعم، لأن هذا الآن أصبح في ذمة الشركة للورثة، وما دام أنه كان مشترك ومستحق لهذا التأمين فلا يمنع هؤلاء الورثة حقهم. كون التأمين فيه خلاف هذا يتعلق بمن اشترك فيه، أما الآن هذا المال هو حق للورثة لا يجوز التساهل فيه، فيؤخذ ويقسم بين الورثة بالقسمة الشرعية، والله أعلم.